السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قوله رحمه الله: باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. فيه بيان فضل هذا الوقت، وأنه من أرجى أوقات الإجابة وأحرى الأزمنة للدعاء، فوقت فاضل عظيم ينبغي على المؤمن أن يكون له فيه حظ ونصيب من الذكر والدعاء والصلاة. وقد تكرر عند المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أبواب تتعلق بالدعاء، ولعل في هذا لفت الانتباه إلى أهمية الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل لنيل الأخلاق الفاضلة التي صنف هذا الكتاب لبيانها والترغيب فيها. روى ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن طاووس بن كيسان رحمه الله قال: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وفي هذه الترجمة نبه المصنف رحمه الله تعالى على وقت شريف فاضل هو أحرى أوقات إجابة الدعاء، ألا وهو الثلث الأخير من الليل، تذكيرا بتحري الدعاء فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا حديث عظيم تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة والحفاظ. قال ابن عبد البر رحمه الله: هو حديث ثابت عند أهل العلم بالحديث، وطرقه كثيرة صحاح بألفاظ متقاربة ومعنى واحد. وقد بلغ عدد الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا، كلهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا، فآمنوا به وبلغوه الأمة كما سمعوا، محققين بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، رواه الترمذي. وهكذا مضى أتباعهم ومن تبعهم بإحسان على هذه الجادة، كلهم يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا. ولم يخض أحد منهم عن الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان في هذا الحديث بتحريف أو تغيير أو تبديل، لا في ألفاظه ولا في معانيه، بل آمنوا به كما جاء وأمروه كما ورد، ولم يقل أحد منهم ينزل ملك ربنا أو أمر ربنا أو رحمة ربنا أو نحو ذلك مما أحدثه بعض المتأخرين ممن خالفوا نهج السلف، بل أجمع السلف على اعتقاد أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الجادة التي ينبغي على كل مسلم أن يسلكها في حديث النزول وغيره من نصوص الصفات، مع الحذر من الخوض فيها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. روى الخطيب البغدادي عن أبي الطيب أحمد بن عثمان السمسار قال: حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فالنزول كيف يكون؟ يبقى فوقه علو؟ فقال أبو جعفر الترمذي: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قوله: فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه ثلاث كلمات عظيمة يقولها ربنا جل شأنه كل ليلة في الثلث الأخير من الليل: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وهي ثلاث جمل متعاطفة، بدأها بالدعاء ثم السؤال ثم ختمها بالاستغفار. بدأها بالدعاء وهو أعمها وأشملها، ثم عطف عليه السؤال والاستغفار، وهو من عطف الخاص على العام، لأن الدعاء عام يشمل السؤال والاستغفار والاستغاثة وغيرها. وكل سائل دع، وكل مستغفر دع، لأن السائل يطلب حاجته والمستغفر يطلب المغفرة. والجمع بين السؤال والاستغفار، لأن السؤال يتعلق بجانب طلب الخير، والاستغفار يتعلق بجانب رفع الضر، والداعي لا يخرج دعاؤه عن هذين الأمرين: إما طالب جلب نفع وهو السؤال، أو طالب رفع ضر وهو الاستغفار، والدعاء جامع للأمرين معا. قوله: فأستجيب له، وقوله: فأعطيه، وقوله: فأغفر له، القائل هو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، لأن الله عز وجل وعد ووعده الحق أن يجيب من دعاه، وأن يغفر لمن استغفره، وأن يعطي من سأله، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يعطي ولا يبالي، ويغفر ولا يبالي، كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، رواه أحمد. وهنا ينبغي للمؤمن ملاحظة عدة أمور يستحضرها في ذهنه لعل الله أن ينفعه بها. الأول أن الله القائل كل ليلة: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، غني عن العباد، فلا ينفعه جل وعلا دعاء الداعين، ولا سؤال السائلين، ولا استغفار المستغفرين، ولا ركوع الراكعين، ولا سجود الساجدين. وفي الوقت نفسه لا تضره معصية من عصى، بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فقوله سبحانه كل ليلة من يدعوني من يسألني من يستغفرني مع غناه التام يظهر جليا عظم كرم الله وسعة بره وجوده وإحسانه وسعة فضله وتمام منه على عباده. الثاني ينبغي على كل مسلم علم ذلك وتيقن أن ربه تبارك وتعالى يقول كل ليلة من يدعوني من يسألني من يستغفرني ألا يتعاظم ذنبا ولا حاجة، بل عليه أن يعلم أن ربه سبحانه واسع المغفرة عظيم الرحمة كثير الفضل، لا يخيب من دعا ولا يرد من ناجى، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأل ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فأكف العباد ممتدة إليه بالطلب والسؤال، ويده سبحانه مبسوطة لهم بالعطاء والنوال، يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، لا يتعاظمه خير سئله ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وبذله. عطاؤه كلام كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا وفق العبد إلى قوة الثقة بالله وصدق الإخلاص وحسن التوجه إلى الله نال مطلوبه مهما كانت حاجته، فإن الله يقضيها له، فهو لا يخيب ظن عبده به. وفي الحديث إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وليثق تماما أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب واستغفر مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت الخطايا، كما قال الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الثالث أن يقبل العبد على ربه عز وجل ويتحرى الأوقات الفاضلة للدعاء، وبخاصة هذا الوقت العظيم الثلث الأخير من الليل، فيقبل على الله عز وجل دعاء وسؤالا واستغفارا. قد أثنى الله على المستغفرين في هذا الوقت في موضعين من القرآن، قال سبحانه وبالأسحار هم يستغفرون، وقال والمستغفرين بالأسحار، فدل هذا على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار، وأن للاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره من الأوقات. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجعل لنفسه نصيبا من هذا الوقت المبارك، فيدعو ربه ويسأله ويستغفره راجيا فضله وجوده ومنه. والحاصل أن هذا حديث عظيم اعتنى به أهل العلم في مصنفاتهم في الكتب الجامعة لشروح الأحاديث وفي مؤلفات مفردة، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجلدا كبيرا بعنوان شرح حديث النزول، توسع فيه في بيان دلالات هذا الحديث وبيان فوائده ورد التأويلات الباطلة والتحريفات الفاسدة التي قيلت فيه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.